وكان كتاب الله. وقال ابن كبير فضيلة الأستاذ الشيخ طمحا بالداري: ألا مثل زايا أولاد مقبول شغل على الزواج؟ أيها السادة، لنا لقاء آخر وقارين الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ طمحا بالداري، فإلى اللقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. الله